وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين. الشيخ يتكلم عن فروع في الاختلاف الواجب الموسع، هل الأمر يتعلق بأوله أم آخره أم ليس؟ قال: ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت، فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت. لكن يجلس التأخير. قال: فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. قال: والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه. طيب يقولون الفرق الثابت المجمع عليه وثابت بالنصوص يقتل السنة قبل آخر ويجزي عن الفرق. نعم. فكيف بهذا اللي ما كان واجبين؟ نعم. لكن لما خالفوا النصوص تناقضوا. قال: لأن الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت. شوف تناقضه تبقى الفرق من البالغ سلو ويجيب كيف ما كان واجب أولى. فعلا يا شيخ جزاك الله خير. قال: وعندنا في المذهب في ذلك قولان ونظرنا فيه فقهي ومحله كتب الفقه. الشيخ صحيح المالكية هنا، ما هو المشهور المالكية؟ قالك مختلفين. نعم فيه روايتين. قال: ومن ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار، فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب، والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه زمن الوجوب. الشيخ قال ما أفضل التبكير بدليل الحث على المسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة ومدح المسارعين أولئك يستحقون الخير. هذا يرجح التغليس. هنا ترجيحهم بغض النظر عن الأدلة الأخرى بالنظر إلى الأمر متى يجب هنا. قلت لك أنه هو رجح بهذه الأدلة وورد التغليس والإسفار. حتى ورد عن أبو بكر أنه صلى بالناس ولما سلم قال له عمر: ما كنت تسلم حتى كادت الشمس تطلع. قال: لكن لم يجد لا من الغافل. ورد هذا الأفضل بس هو اللي فيه خير. الشيخ قال ورجح بهذه الأدلة. جزاكم الله خير شيخ. قال: المسألة الخامسة في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ مجمعان الشيخ يقول الإجماع مناقض أنهم مكلفين به كلهم. فإن فعلوا كلهم أجروا وإن تركوا كلهم أثموا وإن قام به البعض سقط الطلب عن الباقين وأجر هؤلاء القائمين. هذا قال بالإجماع هو الصحيح. لأن الشارع نظر إلى الفعل لا إلى الفعل، تجد الميت دفن وين قال الغريب ما نظر إلى فلان ولا فلان لم يحصل الفعل. هذا هو الصحيح. جزاك الله خير. قال: فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين. يقول لك تكذيب المجهول ممنوع اتفاقا. قال: وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا. طيب لو كانوا ما مكلفين كلهم لو تركوا كلهم ما يعاقبون؟ لا يثمون كلهم يعاقب واحد. هذا البعض اللي غير معين. جزاك الله خير. قال: وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل. مسجدا وطهورا مسجدا وطهورا لا يتيمم.